فالإيمان بالقدر أصل عظيم من أصول الإيمان، ولهذا جاءت الآيات الكثيرة في القرآن الكريم مقررة الإيمان بالقدر، وأن الأمور كلها بقدر الله عز وجل، كقوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، وقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله تعالى ثم جئت على قدر يا موسى، وقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا في القرآن الكريم تقرر أن الأمور كلها بقدر الله، وأنه لا يكون في هذا الكون إلا ما شاء الله، لا يكون في هذا الكون إلا ما قدر الله، لأن الخلق خلق الله والملك ملك الله جل وعلا، هو الذي أوجد هذا الكون من العدم وخلق الناس بعد أن لم يكونوا. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. الإنسان لم يكن أصلا، لم يكن أصلا موجود، أوجده الله وجعل له السمع وجعل له البصر وجعل له القدرة وجعل له الإرادة، فهذا كله بتقدير الله فقدرنا فنعم القادرون. الله جل وعلا قادر على كل شيء، وكل شيء في هذا الكون لا يكون إلا بإرادة الله وقدرة الله ومشيئة الله، لأن هذا الكون ملك الله، هو الذي خلقه سبحانه وتعالى، وهو الذي أوجده، وهو الذي يتصرف فيه كيف شاء ويقضي فيه كيف أراد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم.